تفسير الآية 14 من سورة آل عمران، يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا أحسنت استخدام عقلك فاستمتعت بنعم ربنا علينا في الحياة الدنيا والتي فطر عقول الناس وبرمجهم عليها، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل، ليشتهوها ويرغبوا فيها ويحبوها وليسعدوا بها أتم السعادة هم ومن حولهم حين يستخدمونها في كل خير مسعد نافع لهم وللخلق جميعا وللكون كله. وستسعد إذا أحسنت استحضار كل نوايا الخير الممكنة عند التعامل بين الرجال والنساء والأبناء والأقارب والجميع، وعند المعاملات المالية المختلفة في كل المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاجتماعية والفكرية والفنية والرياضية والجهادية وغيرها. فإن فعلت هذا فقد حققت هدف الحياة وخلق الخلق، وهو أن ينتفعوا وينعموا ويسعدوا بزينتها، وقد فزت في دنياك ثم لك في أخراك عند ربك ما هو أعظم وأتم وأخلد عندما تؤوب أي ترجع إليه، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وحيث الرضا والأمان كله. وإياك إياك أن تعطل عقلك فتسيء استخدام هذه النعم وتستخدمها فيما هو شر مضر متعس لك ولمن حولك، فحينئذ تكون قد وقعت في المحظور، وتكون الزينة لك نقمة أي شر لا نعمة، كما يفعل الظالمون والفاسدون والكافرون ومن يتشبه بهم، وستتحمل أضرار وتعاسات ذلك في الدنيا وأشد في الحياة الآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، أي هذا تنبيه وإرشاد للناس أن يحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا، أي حسن للناس، أي حسن الله تعالى خالقهم لهم في فطرتهم حب الشهوات، جمع شهوة، وهي ما يشتهى فطريا أي يرغب فيه ويتمنى ويطلب ويحرص عليه ويحب، متمثلة في النساء، وقد خصت هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تابع لها، حيث جعل سبحانه الحب والتعاطف وحسن التعامل فيما بينهن وبين الرجال متبادلا، برجاء مراجعة الآية 187 من سورة البقرة، قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والآية 21 من سورة الروم، قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لمزيد من الشرح والتفصيل. وكذلك حب الأبناء من الذكور والإناث، فهم ثمرة الحب الأول الذي أدى للتزاوج بين الرجال والنساء وإنجابهم وحسن تربيتهم والانتفاع والسعادة بهم. وحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أي الكثير من كل أنواع الأموال والأملاك، والتي بها من الممكن امتلاك كثير من متع الدنيا. والقناطير جمع قنطار، وهو مال كثير، والمقنطرة أي المتكاثرة المتضاعفة المجموعة بعضها فوق بعض، قنطارا بعد قنطار. وحب الخيل المسومة، أي ذات السمات والعلامات انحسان، أي المعلمة المتصفة بالصفات الحسنة من الشكل والقوة والنشاط، حيث متعة ركوبها والتنقل والتجارة بها. وكذلك كل وسيلة تستحدث وتمتلك وتحقق من الأغراض والمتع ما تحققه الخيول. وحب الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لمنافعها الكثيرة كأكل لحومها وشرب ألبانها واستخدام جلودها مع التجارة فيها والربح منها. وحب الحرث، وهو الزرع بكل أنواعه المختلفة والذي يتخذ منه المطعم والملبس والزينة والدواء وبعض التجارة والصناعة وما شابه هذا من منافع وخيرات. قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي كل ذلك الذي ذكر سابقا وما يتفرع عنه ويشبه ما هو إلا مجرد متاع الحياة الدنيا الذي يتمتع به الناس، والذي هو زائل حتما غير دائم، حيث يزول بزوال المتعة أو بزوالهم بموتهم أو بانتهاء الحياة، والذي هو قليل جدا ولا يقارن مطلقا بمتاع الآخرة الموجود في الجنات المدخر عند الله تعالى، الدائم الخالد المتنوع المتزايد الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، والمجهز للمحسنين في دنياهم العاملين بأخلاق إسلامهم. قوله تعالى: والله عنده حسن المآب، أي والله تعالى بالقط يوجد عنده مجهز لكم في أمانه ورعايته وحبه المآب الحسن، أي المرجع والثواب والعطاء الطيب الجميل، وهو الجنة بنعيمها الذي لا يوصف. فأحسنوا إذن العمل دائما، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم، لتكونوا بذلك قد أحسنتم طلب الدنيا والآخرة معا، فتسعدوا تمام السعادة فيهما.